الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الثانية الموافق لليوم الأول من شهر ربيع الثاني لعام 1445 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، وهو المجلس 54 من مجالس هذا الكتاب امتدادا للعام الماضي. وقد انتهت بنا قراءته إلى قول المصنف رحمه الله، إلى تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والقتل والمنافقين، واختلفوا في صفة جهاد المنافقين. قال ابن مسعود: بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. وقال: لا تلقى المنافقين إلا بوجه مكفهر. وقال ابن عباس: باللسان وترك الرفق. وقال الضحاك: بتغليظ الكلام. وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم واغلظ عليهم، ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المصير. قال عطاء: نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح. قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموا. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقال الكلبي: نزلت في الجلاس بن سويد، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم بتبوك، فذكر المنافقين وسماهم رجسا وعابهم، فقال جلاس: لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. فسمعه عامر بن قيس فقال: أجل، إن محمد لصادق وأنتم شر من الحمير. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجلاس، فقال الجلاس: كذب علي يا رسول الله. وأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف عند المنبر، فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما قاله: ولقد كذب علي عامر. ثم قام عامر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد قاله وما كذبت عليه. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون آمين. فنزل جبريل عليه السلام قبل أن يتفرق بهذه الآية حتى بلغ: فإن يتوبوا يكو خيرا له. فقام الجلاس فقال: يا رسول الله، أسمع الله عز وجل قد عرض علي التوبة. صدق عامر بن قيس فيما قاله: لقد قلت وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فقبل رسول الله ذلك منه وحسنت توبته. قوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ما يظهر الكفر بعد إظهار الإيمان والإسلام؟ قيل هي سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كلمة الكفر قول الجلاس: لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. وقيل كلمة الكفر قولهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وستأتي تلك القصة. وهم بما لم يناله. قال مجاهد: هم المنافقون بقتل المسلم الذي سمع قولهم: لنحن شر من الحمير، لكي لا يفشيه. وقيل هم 12 رجلا من المنافقين وقفوا على العقبة في طريق تبوك ليفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل عليه السلام وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم، فأرسل حذيفة لذلك. وقال السدي: قالوا إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن أبي تاجا فلم يصلوا إليه، وما نقموا وما كرهوا وما أنكروا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وذلك أن مولى الجلاس قتل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية 12,000 درهم فاستغنى. وقال الكلبي: كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في ضنك من العيش، فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا بالغنائم، فإن يتوبوا من نفاقهم وكفرهم يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعرضوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالخزي والآخرة، أي وفي الآخرة بالنار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية. أخبرنا أبو سعيد الشراحي قال حدثنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا أبو عبد الله بن حامد الأصفهاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثني أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد بن شعيب قال حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة البائري أنه قال: جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال: يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لك في رسول الله أسوة حسنة، والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله، ادعو الله يرزقني مالا، فوالذي بعثك بالحق رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها، فنزل واديا من أوديتها ويتنمو كالدود، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ويصلي في غنمه سائر الصلوات، ثم كثرت ونمت حتى تباعد بها عن المدينة، فصار لا يشهد إلا الجمعة، ثم كثرت فنمت فتباعد أيضا حتى كان لا يشهد جمعة ولا جماعة. فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس يسألهم عن الأخبار، فذكره صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: ما فعل ثعلبة؟ قالوا: يا رسول الله، اتخذ ثعلبة غنما ما يسعها واد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. فأنزل الله آيات الصدقات، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني سليم ورجلا من جهينة، وكتب لهما أسنان الصدقة كيف يأخذان، وقال لهما: مر بثعلبة بن حاطب وبفلان الرجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرج عتاتا يا ثعلبة فسأله الصدقة، وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، انطلق حتى تفرغ ثم عدا إلي. فانطلق وسمع بهما السلمي، فنظر إلى خيار أسنان إبلي فعزلا للصدقة ثم استقبلهما بها، فلما رأوها قالوا: ما هذه عليك؟ قال: خذاه، فإن نفسي بذلك طيبة. فمر على الناس فأخذ الصدقات، ثم رجع إلى ثعلبة فقال: أروني كتابكما. فقرأه ثم قال: ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبا حتى أرى رأيي. قال: فأقبل، فلما رأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلمه قال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. ثم دعا للسلمي بخير فأخبره بالذي صنع ثعلبة، فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية، إلى قوله: وبما كانوا يكذبون. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة وسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة، لقد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أن يقبل منه الصدقة، فقال: إن الله عز وجل منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحث التراب على رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك وقد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض صدقته رجع إلى منزله، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى أبا بكر فقال: أقبل صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا أقبلها. فقبض أبو بكر ولم يقبلها، فلما ولي عمر أتاه فقال: اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، أنا أقبلها منك. فلم يقبلها، فلما ولي عثمان أتاه فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة أتى ثعلبة مجلسا من الأنصار فأشهدهم لئن أتاني الله من فضلي أتيت منه كل ذي حق حقه وتصدقت منه ووصلت الرحمة وأحسنت إلى القرابة فمات ابن عم له فورثه مالا فلم يفي بما قال فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال الحسن ومجاهد نزلت في ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وهما من بني عمرو بن عوف خرج على ملائك معتب أحسن الله إليكم ومعتب بن قشير وهما من بني عمرو بن عوف خرج على ملأ قعود وقال والله لئن رزقنا الله مالا لنصدقن فلما رزقهم الله عز وجل بخلا به فقوله عز وجل ومنهم يعني المنافقين من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنؤدين حق الله منه ولنكونن من الصالحين نعمل بعمل أهل الصلاح فيه من صلة الرحم والنفقة في الخير فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم فأخلفهم نفاقا في قلوبهم يصير عاقبة أمرهم النفاق يقال عاقب فلانا ندامة إذا صير عاقبة أمره كذلك وقيل عاقبهم بنفاق قلوبهم يقال عاقبته وعاقبته بمعنى واحد إلى يوم يلقونه يريد حرمهم التوبة إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا أبو سهيل النافع بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان. قوله عز وجل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم يعني ما أضمروا في قلوبهم وما تناجوا به بينهم وأن الله علام الغيوب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تفسير قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، ثم ذكر الخلاف في صفة جهاد المنافقين فذكر ثلاثة أقوال. القول الأول قال ابن مسعود بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وقال ابن عباس القول الثاني باللسان وترك الرفق يكون الجهاد فقط باللسان للمنافقين، والقول الثالث قال الضحاك بتغليظ الكلام. وكل هذا المذكور من جهاد المنافقين وهم من باب ضرب المثل، فقد يجاهدهم باللسان قد يجاهدهم بتغليظ الكلام وقد يكون باليد لمن كان له سلطة وقد يكون بالقلب لمن عجز عما سبق. ثم قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا، وذكر سبب نزول هذه الآية، ذكر حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان إلى آخر الحديث رواه الطبري وإسناده صحيح. وفي رواية الكلبي أنه نزلت في الجلاس بن سويد، ويحتمل أن يكون هو المبهم الذي أبهم في هذا الحديث الأول، بين في هذا الحديث أن هذا الرجل، والله أعلم، وإن كان الكلبي روايته معروفة الضعف. ثم قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قيل هو سب النبي وقيل الكفر قول الجلاس، كل هذا من باب ضرب المثل، فمنه سب النبي ومنه ما قال الجلاس وغير ذلك مما كفروا به. ثم قال تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وهذا إذا كان على ما سبق أن الآيات نزلت في الجلاس، قالوا ذلك أن مولى الجلاس قتل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته 12,000 درهم فاستغنى. وأما على وجه العموم فقد كانوا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ضنك من العيش واختلاف وقتال وشر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله قلوبهم وأتتهم الخيرات من كل جانب. ثم قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن. ثم ذكر المصنف الحديث الطويل حديث ثعلبة إلى آخر القصة الواردة فيه، وهذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وقد حكم عليه بالضعف جماعة من المتقدمين والمتأخرين. قال ابن حجر رحمه الله: هذا إسناد ضعيف جدا. والحديث السابق المذكور أخرجه الطبري والواحد في أسباب النزول وغيرهما، وضعفه جماعة المتأخرين منهم الشيخ محمود شاكر وغيره. وأما ثعلبة رضي الله عنه فهو من أهل بدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلا يصح هذا الحديث ولا تصح هذه القصة أنها في ثعلبة رضي الله عنه. ثم قال تعالى ومنهم، فقال المصنف رحمه الله: فقوله عز وجل ومنهم يعني المنافقين، هذا يكون في المنافقين. وأما ثعلبة رضي الله عنه فهو من أهل بدر: من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نؤدين حق الله فيها من زكاة وصدقات ولنكونن من الصالحين، يعملون فيها بالصلاح. فلما فتح الله عليهم وعقبهم خيرا لم يفعلوا، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، لأن المنافق لا يرجو ثوابا، فلماذا ينفق من ماله؟ فيرى أن هذا مغرم. قال الله تعالى: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي صير عاقبة أمرهم النفاق إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالكذب في الوعد هو من علامات النفاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فهؤلاء وعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا رزقهم الله وفتح عليهم بالمال أنهم يقومون بالواجبات، ولكن لما فتح الله عليهم بخلوا بما أتاهم الله من مال، فكان هذا كذب منهم وخلاف للوعد، وهذا من علامات النفاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية. قال أهل التفسير: حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف ب4000 درهم وقال: يا رسول الله ما لي 8000، جئتك ب4000 فاجعلها في سبيل الله، وأمسكت 4000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. فبارك الله في مالي حتى أنه خلف امرأتين، يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما 160000 درهم. وتصدق يومئذ عاصم بن عدي العجلاني ب100 وسق من تبر، وجاء أبو عقيل الأنصاري واسمه الحباب بصاع من تمر، وقال: يا رسول الله بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقة، فلمزهم المنافقون فقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء، وإن الله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل، ولكنه أراد أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقة. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون يعيبون المتطوعين المتبرعين من المؤمنين في الصدقات، يعني عبد الرحمن بن عوف وعاصمة، والذين لا يجدون إلا جهدهم أي طاقتهم، يعني أبا عقيل. والجهد الطاقة بالضم لغة قريش وأهل الحجاز. وقرأ الأعرج بالفتح، قال القتيبي: الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. فيسخرون منهم يستهزئون منهم، سخر الله منهم أي جزاهم الله على السخرية، ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لفظه أمر معناه خبر تقديره: استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وذكر عدد 70 للمبالغة في اليأس عن طمع المغفرة. قال الضحاك: ولما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد رخص لي فلا أزيدن على 70 لعل الله يغفر لهم. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فريح المخلفون عن غزوة تبوك، والمخلف المتروك بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله. قال أبو عبيدة: إبعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار وأقاموا، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. وكانت غزوة تبوك في شدة الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون يعلمون. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود: فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة، تقديره فليضحكوا قليلا فسيبكون كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبأنا السيد أبو الحسن محمد بن حسين العلوي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الحسين الشرقي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد الحارث قال حدثنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال حدثنا عبد الله بن محمود قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زيد الثعلبي قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس ابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا، فإن أهل النار يكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول، ثم تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون، فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت. قوله تعالى: فإن رجعك الله ويردك يا محمد من غزوة تبوك إلى طائفة منهم، يعني من المخلفين، وإنما قال طائفة منهم لأنه ليس كل من تخلف عن غزوة تبوك كان منافقا، فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى، فقل لهم: لن تخرجوا معي أبدا في سفر، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة في غزوة تبوك، فقعدوا مع الخالفين أي مع النساء والصبيان، وقيل مع الزمنة والمرضى، وقال ابن عباس: مع الذين تخلفوا بغير عذر، وقيل مع الخالفين، قال: فضلوا صاحب خالف إذا كان مخالفا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وذكر ما حصل من المنافقين، فلما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ب4000 قالوا: ما فعل هذا إلا رياء، ولما جاء أبو عقيل بصاع من تمر قالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. فهذه حال المنافقين، لا يسلم منهم أحد. الذين يلمزون أي يعيبون المتطوعين أي المتبرعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم أي طاقتهم، وعلى سبيل المثال أبو عقيل. ثم ذكر القراءة الأخرى قال: وقرأ الأعرج بالفتح أي جهدهم، قال: والجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة، وقراءة الأعرج شاذة، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذه 70 المبالغة في اليأس من طمع المغفرة لهم، ولو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو زاد على 70 فلن يغفر الله لهم. ثم قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله أي بعد رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، لأن غزوة تبوك كانت في شدة الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، قال يعلمون، وكذا في مصحف ابن مسعود يقرأها لو كانوا يعلمون، وهي قراءة شاذة. ثم قال تعالى: فليضحكوا قليلا أي في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة جزاء بما كانوا يكسبون، لأن الدنيا إلى الآخرة لا تساوي شيئا. المرء يعيش في الدنيا قد يعيش 60 أو 70 أو نحو ذلك، أقل بكثير أكثر بقليل أو أقل من ذلك، ثم يترك الدنيا، لكن الآخرة باقية بلا نهاية. فإذا قدم المرء الدنيا الفانية القليلة على الآخرة فإنه بلا شك سيخسر خسارة كبيرة ويبكي كثيرا ولا ينفعه هذا البكاء. ثم قال الله تعالى: فإن رجعك الله، أي ردك الله يا محمد من غزوة تبوك، إلى طائفة منهم أي من الذين تخلفوا فاستأذنوك للخروج، أي في مع النبي في غزوة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبدا، وهذا عقاب لهم، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، أي في غزوة تبوك، فاقعدوا مع الخالفين أي الذين تخلفوا من النساء والصبيان والمرضى والذين تخلفوا بغير عذر، أما من تخلف بعذر فهذا لا يدخل في هذا الوعيد. أما من تخلف بغير عذر من أما من تخلف بغير عذر فهو المقصود، وأيضا يدخل معهم النساء والصبيان والمرضى. قال ابن عباس: مع الذين تخلفوا بغير عذر. وعلى كل حال الجلوس مع الذين تخلفوا ومنع هؤلاء من الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس رفقا بهم، بل هذا عقوبة لهم، لأنهم تخلفوا عن النبي في غزوة تبوك الذي وكان النبي في حاجة إليهم، كان السفر طويلا والحال شديدة، فلذلك منعوا أن يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية، قال أهل التفسير: بعث عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أهلكك حب اليهود؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أبعث إليك لتؤنبني، إنما بعثت إليك لتستغفر لي وسأله أن يكفنه في قميصه ويصلي عليه. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، يا تصلي على ابني أبي بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر أني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إلى قوله: وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج فوضع على ركبته ونفث في فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم، وكان كسى عباس قميصا. قال سفيان وقال هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال ابن عبد الله: يا رسول الله، أليس أبي ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك؟ وروي عن جابر أنه قال: لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي قميصه الذي ألبسه عبد الله. قال ابن عيينة: كانت لو عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافيه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم فيما فعل بعبد الله بن أبي، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يغني عنه قميصي وصلاتي من

نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم فيما سلف، وسيرى الله عملكم ورسوله في المستأنف، أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إذا انصرفتم إليهم من غزوكم لتعرضوا عنهم لتصفعوا عنهم، ولا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم فدعوهم، وما اختاروا لأنفسهم من النفاق، إنهم رجس نجس، أي إن عملهم قبيح ومواهم في الآخرة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس نزل في جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما وكانوا 80 رجلا من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لا تجالسوهم ولا تكلموهم. وقال مقاتل نزلت في عبد الله بن أبي حلف للنبي صلى الله عليه وسلم بالله الذي لا إله إلا هو لا يتخلف عنه بعدها، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى عنه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ونزل يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أي أهل البدو أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر، وأجدر أخلق وأحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وذلك لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السنن. والله عليم بما في قلوب خلقه، حكيم فيما فرض من فرائضه. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، قال عطاء لا يرجو على إعطائه ثوابا ولا يخاف على إمساكه عقابا، إنما ينفق خوفا أو رياء، والمغرم التزام ما لا يلزم، ويتربص وينتظر بكم الدوائر، يعني صروف الزمان التي تأتي مرة بالخير ومرة بالشر. وقال يمان بن رباب يعني ينقلب الزمان عليكم فيموت الرسول ويظهر المشركون، عليهم دائرة السوء، عليهم يدور البلاء والحزن، ولا يرون في محمد ودينه إلا ما يسوء. وقال ابن كثير وابو عمرو دائرة السوء ها هنا وفي سورة فتح بضم السين معناه الضر والبلاء والمكروه، وقال الآخرون بفتح السين على المصدر، وقيل بالفتح الردة والفساد وبالضم الضر والمكروه. والله سميع عليم نزلت في أعراب أسد وغطفان وتميم، ثم استثنى فقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، قال مجاهد بلهم مقرن من مزيلة، وقال الكلبي أسلم وغفار وجهينة. أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطائري، وقال أنبانا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار، وقال أنبانا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري، وقال أنبانا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال أنبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم وأسد بن خزيمة وهوازن وغطفان. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، القربات جمع القربة أي يطلب القربة إلى الله تعالى، وصلوات الرسول أي دعاء واستغفاره. قال عطاء الربون في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قربة لهم قرانا فيهم بواية ورش قربة بضم الرأي والباقون بسكونها، سيدخلهم الله في رحمته في جنة إن الله غفور رحيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وذكر قصة عبد الله بن أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه القصة، وبعضها وارد في صحيح البخاري. ثم قال تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، قال يعني النساء، وقيل أدنياء الناس وسفرتهم، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات، قال يعني الحسنات، وقيل الجواري الحسان، ولا تعارض بينهما، فلهم الحسنات ولهم الجواري الحسان في الجنة، فهذا من باب ضرب المثل. ثم قال تعالى وجاء المعذرون، وذكر القراءة الأخرى المعذرون، وهي قراءة متواترة، وجاء المعذرون، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا إليه، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وهؤلاء أهل النفاق. قال أبو عمرو بن العلاء كلا الفريقين كان مسيئا، قوم تكلفوا عذرا بالباطل اعتذروا بأعذار واهية إنما قصدهم التخلف، وهم الذين عناهم الله بقوله وجاء المعذرون، وقوم تخلفوا من غير تكلف عذر فقعدوا جرأة على الله وهم أهل النفاق. ثم قال تعالى ليس على الضعفاء، الضعفاء قال ابن عباس الزمنة والمشايخ والعجزة وقيل الصبيان وقيل النسوان، كل هذا كل هؤلاء من الضعفاء، فهذا من باب ضرب المثل على بعض الضعفاء، فالمرضى والصبيان والنساء كل هؤلاء من الضعفاء، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون أي الفقراء حرج إذا نصحوا لله ورسوله، أي في غيابهم عن المشاركة وأخلصوا الإيمان ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك. ثم قال قتادة نزلت في عائذ بن عمرو وأصحابه، قال الضحاك نزلت في عبد الله بن مكتوم، وهذا من باب ضرب المثل، هذا يراد به المثال على من يدخل في هذه الآية. ثم قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وهؤلاء قال هم سبعة نفر سموا البكائين، وذكر أسماءهم معقل بن يسار وصخر إلى آخره، قالوا يا رسول الله إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك فاحملنا. فلم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يحملهم عليه، ففاضت أعينهم حرصا على الجهاد، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك أي في التخلف وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم ذكر الله قصة هؤلاء واعتذار هؤلاء المتخلفين، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، أي من غزوة تبوك، قل لا تعتذروا، إلى آخر هذه الآية. ثم قال تعالى وسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، أي انصرفتم راجعين من الغزوة، لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ثم قال ابن عباس نزلت في جد بن قيس وأصحابه، وقال قمقاتل نزلت في عبد الله بن أبي، نزلت في هؤلاء جميعا، هذا من باب ضرب المثل على من على بعض هؤلاء المنافقين. ثم قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، والأعراب هم أهل البدو سكان البادية، والسبب في ذلك لبعدهم عن العلم وسماع القرآن ومجالس العلم، فيكونون أكثر جفاء وجهلا. لكن هذا لا يعني أن جميع الأعراب كذلك، كما قال الله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، فمنهم من له إيمان وعلم. قبل ذلك قال تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ثم عرف المصنف المغرم قال التزام ما لا يلزم، ويتربص ينتظر بكم الدوائر صروف الزمان وما يحل بالمسلمين من شر وعقاب، عليهم دائرة السوء أي البلاء والحزن. القراءة الأخرى السوء، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول أي دعاءه واستغفار لهم ألا إنها قربة لهم، وذكر القراءة الأخرى رواية ورش قربة بضم القاف والراء، وهما قراءتان متواترتان، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية قرأ يعقوب بالرفع عطفا على قوله والسابقون، واختلفوا في السابقين الأولين، قال سعيد بن المسيب وقتادة وابن سيرين وجماعة هم الذين صلوا إلى القبلتين، وقال عطاء بن أبي رباح هم أهل بدر، وقال الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان وكانت بيعة الرضوان بالحديبية، واختلفوا في أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد امرأته خديجة مع اتفاقهم على أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم أول من آمن وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقول جابر وبه قال مجاهد وابن إسحاق أسلم وهو ابن 10 سنين، وقال بعضهم أول من آمن بعد خديجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقول ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي، وقال بعضهم أول من أسلم زيد بن حارثة، وقول الزهري وعروة بن الزبير، وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يجمع بين هذه الأقوال، فيقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن العبيد زيد بن حارثة. قال ابن إسحاق فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله، وكان رجلا محببا سهلا، وكان أنسب قريش وأعلمها بما كان فيها، وكان تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه، فأسلم على يديه فيما بلغني عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصلوا، فكان هؤلاء 8 نفر الذين سبقوا إلى الإسلام. ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام، بأما السابقون من الأنصار فهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكانوا 6 في العقبة الأولى و70 في الثانية، والذين آمنوا حين قدم عليهم مصعب بن عمير يعلمهم القرآن، فأسلم معه خلق كثير وجماعة من النساء والصبيان. قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا أوطانهم والأنصار أي ومن الأنصار، وهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه من أهل المدينة وأصحابه، والذين اتبعوهم بإحسان، قيل هم بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين، وقيل هم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة أو النصرة إلى يوم القيامة، وقال عطاء هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء، وقال أبو صخر حميد بن زياد أتيت محمد بن كعب القرظي فقلت له ما قولك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة محسنهم ومسيهم، فقلت من أين تقول هذا، فقال يا هذا اقرأ قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال والذين اتبعهم بإحسان شرط في التابعين شريطة وهي أن يتبعوهم شرط في التابعين شريطة وهي أن يتبعوهم في أفعالهم الحسنة دون السيئة. قال أبو صخر فكأني لم أقرأ هذه الآية قط. روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. ثم جمعهم الله عز وجل في الثواب، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قرأ ابن كثير من تحتها الأنهار، وكذلك في مصاحف أهل مكة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، وهم من زينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار، كانت منازلهم حول المدينة، يقال من هؤلاء الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة أي ومن أهل المدينة من الأوس والخزرج قوم منافقون مردوا على النفاق، أي مردوا على النفاق، يقال تمرد فلان على ربه أي عتى ومرد على معصية أي مرن وثبت عليها واعتاد، ومنه المريد والمارد. قال ابن إسحاق لجوا فيه وأبوا غيره، وقال ابن زيد أقاموا عليه ولم يتوبوا. لا تعلمهم أنت يا محمد، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، اختلفوا في هذين العذابين. قال الكلبي والسدي قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق، اخرج يا فلان، اخرج ناسا من المسجد وفضحهم، فهذا هو العذاب الأول، والثاني عذاب القبر. وقال مجاهد الأول القتل والسبي، والثاني عذاب القبر. وعنه رواية أخرى عذبوا بالجوع مرتين، وقال قتادة الدبيلة في الدنيا وعذاب القبر. وقال ابن زيد الأولى المصائب في الأموال والأولاد في الدنيا، والأخرى عذاب الآخرة. وعن ابن عباس الأولى إقامة الحدود عليهم والأخرى عذاب القبر. وقال ابن إسحاق وما يدخل عليهم من غير الإسلام ودخولهم فيه من غير حسبة ثم عذاب القبر. وقيل إحداهما ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم، والأخرى عذاب القبر. وقيل الأولى إحراق مسجدهم مسجد الضرار، والأخرى إحراق بنار جهنم، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي إلى عذاب جهنم يخلدون فيه. قوله تعالى وآخرون أي ومن أهل المدينة أو من الأعراب آخرون، ولا يرجع هذا إلى المنافقين، اعترفوا أقروا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وهو إقرارهم بذنوبهم وتوبتهم، وآخر سيئا أي بعمل آخر سيئا، وضع الواو موضع الباء كما يقال خلط الماء واللبن أي باللبن، والعمل السيء وتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح وندامتهم وربطهم أنفسهم بالسواري، وقيل غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في قوم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ندموا على ذلك وقالوا نكون في الضيار مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجهاد واللأواء. فلما قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة قالوا والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقها ويعذرنا. فأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهم فرآهم فقال من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء الذين تخلفوا عنك، فعاهدوا الله عز وجل ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت تطلقهم وترضى عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أمر بإطلاقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فأنزل الله هذه الآية فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم. فلما أطلقوا قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا التي خلفت عنك فتصدق بها وطهرنا واستغفر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا. فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية. واختلفوا في أعداد هؤلاء التائبين، فروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا عشرة منهم أبو لبابة، وروى عطية عنه أنه كانهم كانوا خمسة أحدهم أبو لبابة، وقال سعيد بن جبير وزيد بن أسلم كانوا ثمانية، وقال الضحاك وقتالة كانوا سبعة، وقالوا جميعا أحدهم أبو لبابة، وقال قوم نزلت في أبي لبابة خاصة واختلفوا في ذنبه. قال مجاهد نزلت في أبي لبابة حين قال لقريضة إن نزلتم على حكمي فهو الذبح، وأشار إلى حلقه. وقال الزهري نزلت في تخلف عن غزوة تبوك فربط نفسه بسارية وقال والله لا أحل نفسي ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. فما كان سبعة أيام لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا علي. فأنزل الله تعالى هذه الآية فقيل له قد تيب عليك، فقال والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيده، ثم قال أبو لبابة يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال يجزيك يا أبا لبابة الثلث. قالوا جميعا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث أموالهم وترك ثلثين، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم ولم يقل خذ أموالهم. قال الحسن وقتال هؤلاء سوى الثلاثة الذين خلفوا. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها من ذنوبهم وتزكيهم بها لترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، وقيل تنمي أموالهم وصل عليهم يدعو لهم واستغفر لهم، وقيل وقول السائل المصدق إذا أخذ الصدقة من آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. والصلاة في اللغة الدعاء. إن صلاتك قرأ حمزة والكسائي صلاتك على التوحيد ونصبتها هنا وفي سورة صلاتك وفي سورة المؤمنين على صلاتهم كلهن على التوحيد وافقهما حفصنا هنا وفي سورة هود، وقرأ الآخرون بالجمع فيهن ويكسرون التاء ها هنا سكن لهم أي إن دعاك رحمة لهم. قال ابن عباس وقيل طمأنينة لهم وسكون لهم أن الله عز وجل قد قبل منهم. وقال أبو عبيدة تثبيت لقلوبهم والله سميع عليم. واختلفوا في وجوب الدعاء على الإمام عند أخذ الصدقة فقال بعضهم يجب، وقال بعضهم يستحب، وقال بعضهم يجب في صدقة الفرض ويستحب في صدقة التطوع، وقيل يجب على الإمام ويستحب للفقير أن يدعو للمعطي. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، وقال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال ابن كيسان ليس هذا في صدقة الفرض إنما هو في صدقة كفارة اليمين. وقال عكرمة هي صدقة الفرض، فلما نزلت توت هؤلاء قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم. فقال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقة أن يقبلها وأن الله هو التواب الرحيم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال أنبأنا الربيع بن سليمان، قال أنبأنا الشافعي، قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب إلا كأنما يضعها في يد الرحمن عز وجل فيربيها لو كما يربي أحدكم فلوه، حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم. ثم قرأ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال قرأ يعقوب بالرف أي الأنصار عطفا على السابقون، والسابقون الأولون ويكون والأنصار وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر الخلاف في السابقين من هم هؤلاء، ذكر ثلاثة أقوال، قال هم الذين صلوا إلى القبلتين، وقال عطاء هم أهل بدر، وقال الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، والله أعلم قد يكون كل هؤلاء من السابقين. المقصود بالسابقين الذين سبقوا إلى الإسلام قبل أن ينتشر، فإن الإسلام بعد فتح مكة قد دخل الناس في دين الله أفواجا، لكن قبل ذلك كانت الحال شديدة، وكل هؤلاء الذين ذكرهم كانوا قبل فتح مكة. ثم قال واختلفوا في أول من آمن، وذكر أقوال، لكن الراجح هو الجمع بين هذه الأقوال. قال وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يجمع بين هذه الأقوال فيقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن العبيد زيد بن حارثة. هذا هو الراجح، أن يجمع بين هذه الأقوال ولا تكون متعارضة، فيقال أول من آمن من الرجال أبو بكر رضي الله عنه إلى آخر المذكور. ثم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من هؤلاء؟ قيل لهم بقية المهاجرين والأنصار، وقيل لهم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والنصرة إلى يوم القيامة. قال أعطاهم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم. والقول الرابع قال صخر بن حماء، وقال أبو صخر حميد بن زياد أتيت محمد بن كعب القرظي فقلت له ما قولك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جميع أصحاب رسول الله في الجنة محسنهم ومسيئهم، فقلت من أين تقول هذا، فقال يا هذا اقرأ قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، شرط في التابعين شريطة وهي أن يتبعوهم بإحسان، فيكون الراجح الأقرب في الخلاف المذكور هو القول الثاني، قال هم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة والنصرة إلى يوم القيامة، والقول الثالث لا يعارض هذا، قالهم الذين يذكرون المهاجرين، فمن سلك سبيلهم في الإيمان لا شك أنه سيذكر المهاجرين والأنصار بالترحم ويترضى عنهم. ثم قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا من المواضع التي حذفت، أو هذا الموضع الوحيد الذي على حذفت منه من على قراءة جمهور القراء. أما ابن كثير فقرأها بزيادة من تحتها، وهذا لا يعارض رسم المصحف، لأن لما نقول المصحف العثماني لا نقصد فقط قراءة نافع التي بقيت في المدينة، بل نقصد بذلك جميع المصاحف الستة والسبعة التي كتبها عثمان رضي الله عنه. فإنهم لما كتبوا المصاحف كان إذا جاء شيء مثل هذا، زيادة حرف أو نقص حرف، جعلوه في بعض المصاحف دون بعض. فكان من نصيب المصحف المكي زيادة من هذه، وكل هذه المصاحف الستة والسبعة هي متواترة. ثم قال تعالى: سنعذبهم مرتين، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فالنفاق موجود في هؤلاء وفي هؤلاء، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثمانية أقوال في هذا العذاب. القول الأول قال الكلب والسدي، قال العذاب الأول هو فضحهم، والثاني هو عذاب القبر. القول الثاني قال مجاهد الأول قتل والسبي، والثاني عذاب القبر. القول الثالث قال قتادة الدبيلة، وسبق معنا بمجلس الأمس ما معناها. والقول الرابع قال ابن زيد: الأولى المصائب في الأموال والأولاد، والأخرى عذاب الآخرة. والقول الخامس قال ابن عباس: الأولى إقامة الحدود عليهم، والأخرى عذاب القبر. القول السادس قال ابن إسحاق: وما يدخل عليهم من غيظ الإسلام، وثم عذاب القبر أي الأخرى. وقيل إحداهما ضرب الملائكة، والأخرى عذاب القبر. والقول الثامن قيل الأولى إحراق مسجدهم، والأخرى إحراقهم بالنار. كل هذه الأقوال لا دليل على ترجيح شيء منها، ولذلك الطبري رحمه الله رجح قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال إن الله أخبر أنه يعذب هؤلاء الذين مردوا على النفاق مرتين، ولم يضع لنا دليلا يوصل به أو يوصل به إلى علم صفة ذينك العذابين. فجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين وإلى آخر ما ذكر، يعني جائز أن يكون بعضهم يعذب بالفضح وبعضهم بالقبر والآخر بالقبر، هذا لا شك في جميعهم القبر، لكن ليس جميع المنافقين قد فضحوا، فمنهم من بقي وبعضهم بالقتل، وليس الكل قد قتل، بل بعضهم مات موتا طبيعيا، وبعضهم بالمصائب في الأموال، وليس جميعهم عنده أموال، وبعضهم بإقامة الحدود عليه وليس الجميع قيمة. هذا من باب ضرب المثل. فكل هذه، وقد يحصل لبعضهم أكثر صنف أو أكثر نوع من أنواع من هذا العذاب، وقد يحصل لبعضهم أحد هذه الأنواع، فليس عندنا دليل يحدد نوع العذاب الأول والثاني، بل هذا المذكور من باب ضرب المثل، وقد يقع لبعضهم أكثر من صنف ونوع من العذاب، وقد يقع لبعضهم نوع واحد من العذاب. ثم قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وهو إقرارهم بالذنب، وآخر سيء وهو عمل السيئة. والعمل السيء هو تخلفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح هو ندامتهم أو ندمهم على هذا التخلف. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذا من رحمة الله أنه تاب، وقد تاب بعض من تخلف وحسنت توبته كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم قال: اختلفوا في اعداد هؤلاء التائبين، وذكر خلافا والله اعلم بهؤلاء الذين تابوا، فقيل انهم عشرة، قيل كانوا خمسة، قيل كانوا ثمانية، الله أعلم. ثم قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك، ثم ذكر القراءة الأخرى صلواتك، وهما قراءتان متواترتان، وصل عليهم أي ادعو لهم، سكن لهم. ثم ذكر الخلاف في وجوب الصلاة، في وجوب الدعاء عند أخذ الصدقة من الإمام، وذكر أربعة أقوال: القول الأول أنه يجب على الإمام أن يدعو لهم، القول الثاني أنه يستحب، القول الثالث تفصيل يجب في صدقة الفرض ويستحب في صدقة التطوع، والقول الرابع يجب على الإمام ويستحب للفقير، ولعل أقرب هذه الأقوال أنه يستحب أن يدعو لهم، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لآل أبي أوفى لما جاءه أبوهم بالصدقة. ثم قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، أي يقبله، وأن الله هو التواب الرحيم. ولذلك قال، أورد حديث أبي هريرة قال المصنف رحمه الله: والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب إلا كأنما يضعها في يد الرحمن عز وجل فيربيها كما يربي أحدكم فلوه وهو الصغير من الخيل، حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم. فمن تاب وتصدق فإن الله يقبل توبته. ومن أسباب محو الذنب الصدقة، قد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه كان إذا حصل منه تقصير أو ذنب ذهب وتصدق. فالمرء يحرص على الصدقة ولو باليسير، فإنها تطفئ غضب الرب كما تطفئ الماء النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال مجاهد: هذا وعيد لهم، قيل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله تعالى إياه، ورؤية المؤمن نبي قائم محبة في قلوبهم لأهل الصلاح والبغضة لأهل الفساد. قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال أهل المدينة والكوفة: غير أبي بكر مرجون بغير همز والآخرون بالهمز والإرجاء والتأخير، مرجون مؤخرون لأمر الله لحكم الله عز وجل فيهم، وهم الثلاثة الذين تأتي قصتهم من بعد: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومضارة بن الربيع. لم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة، فوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 ليلة ونهى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم حتى شقهم القلق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكانوا من أهل بدء، فجعلوا ناس يقولون هلكوا وآخرون يقولون عسى الله أن يغفر لهم، فصاروا مرجعين لأمر الله لا يدرون يعذبهم أم يرحمهم، حتى نزلت توبتهم بعد 50 ليلة. قوله تعالى: والذين اتخذوا قرى أهل المدينة والشام الذين بلا واو، وكذلك وفي مصاحف وقرى الآخرون والذين بالواو مسجدا ضرارا، نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء، وكانوا 12 رجلا من أهل النفاق: وديعة بن ثابت وجذام بن خالد، ومن داره يخرج هذا المسجد، وثعلبة بن حاطب وجارية بن عامر وابناه مجمع وزيد ومعتب بن قشير وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف وأبو حبيبة بن الأزعري ونبتل بن الحارث وبجاد بن عثمان ورجل يقال له بحزج، بنوا هذا المسجد ضرارا يعني مضارة للمؤمنين وكفرا بالله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين، لأنهم كانوا جميعا يصلون في مسجد قباء، فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة، وكان يصلي بهم مجمع بن جارية. فلما فرغوا من بلاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا وتصلي بنا فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله وأتيناكم وصلينا لكم فيه وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله. يقال أرصدت له إذا عددت له، وهو أبو عامر الراهب. وكان أبو عامر هذا رجلا منهم، وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة، وكان قد ترهب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال له أبو عامر ما هذا الذي جئت به؟ قال جئت بالحنيفية دين إبراهيم. قال أبو عامر فإن عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست عليها. قال بلى، ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت، ولكني جئت بها بيضاء نقية. فقال أبو عامر أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا غريبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، وسماه أبا عامر الفاسق. فلما كان يوم أحد قال أبو عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتل إلى يوم حنين. فلما انهزمت هوازن يئس وخرج هاربا إلى الشام، فأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، وابنوا لي مسجدا فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآت بجند من الروم. فأخرج محمدا وأصحابه فبنوا مسجدا الضرار إلى جنب مسجد قباء، فذلك قوله تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الفاسق، ليصلي فيه إذا رجع من الشام. قوله من قبل يرجع إلى أبي عامر، يعني حارب الله ورسوله من قبل، أي من قبل بناء مسجد الضرار. ولا يحلفن إن أردنا ما أردنا ببنائه إلا الحسنى، إلا الفعلة الحسنى، وهو الرفق بالمسلمين والتوسعة على الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يشهد إنهم لكاذبون. في قيلهم وحلفهم روي أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ونزل بذي أوان موضع قريب من المدينة، أتوا فسألوا أتيان مسجدهم، فدعا بقميص ليلبسه ويأتيهم، فنزل عليه القرآن واخبره الله تعالى خبر مسجد الضرار وما هم به. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشمي ومعنى بن عدين وعامر بن السكن وحسين قاتل حمزة، وقال لو من طلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدموه واحرقوه. فخرجوا سريعا، أتوا بني سعد بن عوف وامراض مالك من الدخشمي، فقال مالك انظروني حتى اخرج اليكم بنار من علي. فدخل له فاخذ سعفا من النخل فاشعل فيه نارا، ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه اهله فحرقوه وهدموه وتفرق عنه اهله. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ ذلك كناسة تلقى فيه الجيف والنثن والقمامة. ومات ابو عامر الراهب بالشام وحيدا فريدا غريبا. وروي ان بني عامر بن عوف الذين بنوا مسجد قباء اتوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن لمجمع ابن حارثة فيعومه في مسجدهم، فقال لا ولا نعمة عين أليس يأذن للمجمع. نعم أحسن الله إليكم. ليأذن لمجمع ابن حارثة فيأمهم في مسجدهم، فقال لا ولا نعمة عين أليس بإمام مسجد الضرار. فقال له مجمع يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، فوالله لقد صليت فيه وإني لا أعلم ما أضمر عليه، ولو علمت ما صليت معهم فيه كنت غلاما قارئا للقرآن، وكانوا شيوخا لا يقرؤون القرآن، فصليت ولا أحسب إلا أنهم يتقربون إلى الله تعالى. ولما علم ما في أنفسهم فعذروا عمر وصدقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. قال أطول لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأمرهم أن لا يبنوا في مدينته مسجدين يضر أحدهما صاحبه. قوله تعالى لا تكن فيه أبدا، قال ابن عباس لا تصلي فيه، منع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار. لمسجد أسس على التقوى لا ملام الابتداء، وقيل لام القسم تقدير، والله لمسجد أسس أي بني أصل على التقوى من أول يوم، أي من أول يوم بني ووضع أساسه، وحق أن تقوم فيه مصليا. واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري هو مسجد المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه ما أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبانا عبد الغافر بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط أنه قال سمعت أبا سلمة عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد قال فقلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من الحصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا مسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هذا يذكره. وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي وقال أنبانا زهير بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي وقال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ذهب قوم لأنه مسجد قباء. وهو رواية عطية عن ابن عباس وهو قول عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن موسى وقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله بن عمر يفعله. وزاد نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين. قوله تعالى في رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والجنابات والنجاسات. وقال عطاء كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة. أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني قال أنبأنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية والله يحب المطهرين أي المتطهرين. أفمن أسس بنيانه قال نافع بن عمر أسس بضم الهمزة وكسر السين بنيانه رفع فيهما جميعا على غير تسمية الفاعل. وقال الآخرون أسس فتح الهمزة والسين بنيانه بنصب النون على تسمية الفاعل على تقوى من الله ورضوان خير أي على طلب التقوى ورضا الله تعالى خير أم من أسس بنيانه على شفا على شفير جرف. قال أبو عامر وحمزة وأبو بكر جرف ساكنة الراء والباقون بضم الراء وهما لغتان وهي البئر التي لم تطغ. قال أبو عبيدة هو الهوة وما يجرف السيل من الأودية فينجرف بالماء فيبقى واهيا هار أي هائر وهو الساقط يقال هار يهور فهو هائر ثم يقلب فيقال هار مثل شاك وشائك وعاق وعائق. وقيل هو من يهار إذا انهدم ومعناه الساقط الذي يتداعى بعضه في إثر بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخو فانهار به أي سقط بالباني في نار جهنم يريد بناء هذا المسجد لضرارك البناء على شفير جهنم فيغور بأهلها فيها. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد صيرهم النفاق إلى النار والله لا يهدي القوم الظالمين. قال قتادة والله ما تناهى أن وقع في النار وذكر لنا أنه حفرت بقعة فيه فرؤي الدخان يخرج منها. وقال جابر بن عبد الله رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة أي شكا ونفاقا في قلوبهم يحسبون أنهم كانوا في بنيانه محسنين كما حبب العجو إلى قوم موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال الكلبي حسرة وندامة لأنهم ندموا على بنائه. وقال السدي لا يزال هدم بنائهم ريبة وحزازة وغيظا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم أي تتصدع قلوبهم فيموتوا. قضى ابن عامر وأبو جعفر وحمزة وحفص تقطع بفتح التاء أي تتقطع والآخرون بضمها. وقضى يعقوب وحده إلى أن خفيف على الغاية تقطع بضم التاء خفيف من القطع يدل عليه تفسير الضحاك وقتاده لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا والله عليم حكيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون إلى آخر الآية ثم قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله. وذكر القراءة الأخرى مرجون ومرجعون أي مؤخرون وهما قراءتان متواترتان وهؤلاء هم الثلاثة الذين سبقت قصتهم أو الذين ستأتي قصتهم وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم، فهؤلاء صدقوا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس لنا عذر تخلفنا، فأرجع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكلموا ويتركوا، وستأتي سيذكر المصنف رحمه الله قصتهم بطولها والحديث الوارد فيها. ثم قال تعالى والذين اتخذوا، قال قرأ أهل الشام أهل المدينة والشام بلا واو الذين، وهما قراءتان متواترتان، وهذا كما سبق زيادة أو نقص. قال كذلك هو في مصاحفهم كما سبق أن هذا وقع، إذا جاءت آية فيها زيادة أو نقص أثبتوها في أحد المصاحف، وكل هذه المصاحف الستة والسبعة هي من مصاحف عثمان رضي الله عنه مسجدا ضرارا. ثم ذكر قصة المنافقين الذين اتخذوا المسجد مضارة، وهذا يبين لنا أن بعض الناس قد يعمل أعمال ظاهرة الصلاح لكن يريد هو بها الإفساد، كهذا المسجد مسجد الضرار الذي أرادوا به التفرقة مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، هذا أهداف هذا المسجد، وظاهره مسجد طاعة وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي انتظارا وعدادا لمن حارب الله وهو أبو عامر الراهب والفاسق. ثم ذكر ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا إلا نوسع المسلمين ونبني مسجد قريب من الضعفة، والله يشهد إنهم لكاذبون. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد وجعل مكانه وجعل محل هذا المسجد موضع ترمى فيه الزبائل والكناسة والجيف والقمامة، أحرق هذا المسجد وجعل موضعه مكانا للقمامة والجيف عقوبة لهم ومعاملة لهم بنقيض قصدهم. ثم قال تعالى لا تقم فيه أبدا، أي هذا المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. ثم ذكر خلاف العلماء في هذا المسجد الذي أسس على التقوى، القول الأول أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني قال وذهب قوم إلى أنه مسجد قباء، والأقرب الله أعلم أنه مسجد قباء، لكن إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد الرسول من باب أولى. لكن سياق الآيات وهو قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابة، ثم أورد الحديث قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا رواه أبو داود والترمذي، وهذا يبين لنا هو حديث صحيح أنها نزلت فيهم، وهذا المدح لهم أنهم كانوا يغسلون أدبارهم بالماء، وهو قول جمهور العلماء وهو الراجح أن هذا المدح لأجل أنهم كانوا يجمعون الماء إلى الاستنجاء، يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار لا يكتفون بالحجارة فقط، والله يحب المطهرين. ثم قال تعالى فمن أسس بنيانه، والقراءة الأخرى أسس بنيانه، وما قراءتان متواترتان، على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس أو أسس على شفا أسس بنيانه على شفا على شفير جرف، وذكر القراءة الأخرى جرف وجرف، وما قراءتان متواترتان، هار أي هائر وهو الساقط، فانهار به في نار جهنم أي سقط به. والمقصود أن هذا المسجد مسجد الضرار مسجد لم يبنى لله، فهو كحال الذي يقف على زاوية جرف ثم يسقط في الهاوية، فهذا المسجد لم ينفع أصحابه، قال يريد بناء هذا المسجد الضرار كالبناء على شفير جهنم فيهوي بأهلها فيها. قال ابن عباس يريد صيرهم النفاق إلى النار، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة أي شكا ونفاقا وهذا المسجد في قلوبهم، أي يحسبون أنهم كانوا في بنيانهم محسنين وليس الأمر كذلك، إلا أن تقطع قلوبهم. والقراءة الأخرى تقطع، والقراءة الثالثة إلى أن تقطع، وهي قراءة متواترة أي تتصدع قلوبهم فيموتوا. والله عليم حكيم. قال لا يزال، قال قتادة لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا، أي أنهم كانوا على ضلالة وعدم هدى. وهذه القصة، قصة هذا المسجد، فيها عبر كثيرة، ومنها ما سبق أن بعض الناس قد يعمل العمل الصالح لكن لا يريد به الصلاح، كحال هؤلاء بنوا مسجد وهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله، لكن قصدهم وحلفوا أنهم ما أرادوا للإصلاح. فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بأهل الضلال وأهل النفاق يتظاهرون بالصلاح، وقد يغتر بهم بعض المغفلين فيقول انظر إليهم يعملون الأعمال الصالحة ويفعلون ويفعلون، فيقال ليس كل من عمل هذه الأعمال يريد بها وجه الله، لكن الأصل أن المسلم يحسن الظن بإخوانه وبالمسلمين عموما، ومع هذا الإحسان لا يكون مغفلا. فليس كل عمل قد يراد منه الخير، فقد يراد العمل ويستدرج به المسلم أو الشباب أو المسلمة وغير ذلك مما تكون فيه النوايا الغير طيبة. أسأل الله، وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأحد القادم بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.